في الحياة الدنيا نعتبر أهل السنة لا يعرف كيفيتها، قد صار الله

فلا تعرفين هل يمكن ان يقول Let's talk. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي رب. فلما قراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يقول يعني الله ومما Thank you. لما كان عليه العرض لما قال الرجاء قال الرجاء منكر من الله منكر من الله Thank you. Thank you.